المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بصفة الصلاة، فناسب أن يعقب ذلك بأن يذكر من الأوصاف ما قد يتعرض له المصلي وهو مكروه في الصلاة، إما لأنه ينافي الخشوع، أو لأنه من باب التشبه بالكفار في عباداتهم، أو فيه من التشبه بهيئة الحيوان وأحواله مما لا يليق بالمصلي. فهذه الأمور التي ذكرها المؤلف من المكروهات في الغالب أنها تدور حول هذه الأشياء، إما لأنها تنافي الخشوع، أو لأن فيها تشبها بالكفار، أو تشبهم بالحيوانات، وقد يكون لأمر خفي. فمن ذلك يقول: يكره في الصلاة التفاته. فالمصلي كما مر بنا من شروط صلاته استقبال القبلة، واستقباله القبلة هو أن يتجه إلى القبلة بكامل بدنه، وهذا يقتضي منه أن لا ينحرف بل ولا يلتفت، لأن الانحراف إنما يكون بالبدن أو بجزء منه. أما الالتفات فقد يكون كذلك، وقد يكون مجرد انحراف في الرأس، أن ينحرف في الرأس من دون أن يميل عنقه. فهذا منهي عنه في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم. تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو أو قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فهو من الشيء الذي يتغافل الشيطان. إذا تغافل الإنسان فإنه يصرفه إلى الالتفات، وفي حالة انصرافه والتفاته عن صلاته التفات إلى الدنيا، والتفات إلى المشاغل، وخروج عن الصراط المستقيم الذي كان ينبغي وهو في صلاته عليه مستقيما عليه. وفي حديث أخرى بهذا المعنى في حديث أنس: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كنت ولا بد فاعلا ففي النافلة أو في التطوع أو كما ورد. وفي حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى يقبل على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. لكن إذا دعت الضرورة والحاجة لذلك فلا حرج. قد مر بنا في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفق الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق ومن التسبيح على ما ورد التفت لينظر ما الأمر ما الشأن. وأيضا هو عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الصحيح لما صلى بالناس عليه الصلاة والسلام قاعدا فالتفت فإذا هم قيام فأشار إليهم أن اجلسوا، وكما في الحديث: وإذا صلى قاعدا أو جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفي حديث سهل بن الحنظلية أنه عليه الصلاة والسلام بعث رجلا إلى في شعب من الشعاب كأنه ينظر العدو، يقول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب، ينظر إلى الحارس أو إلى هذا المبعوث، من باب الاهتمام بشأنه. وحديث وردت بهذا المعنى، فأهل العلم حملوا هذا الالتفات على الحاجة. إذا احتاج الإنسان إلى التفات لأمر يهمه فالأمر في سعة، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان من قبيل العبث أو أمور ليست ذات أهمية ولا تدعو إليها الضرورة فضلا عن الحاجة، فينبغي أن يقبل على صلاته وليحذر، فإنه كما في حديث أنس إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك أو مهلك، وفي حديث عائشة أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأيضا مما يكره رفع بصره إلى السماء، فهذا مما ينافي الخشوع في الصلاة، وورد التحذير منه في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أي تخطف، كما ورد في حديث أنس: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث صحيحة. فلا ينبغي له، بل ينبغي أن يكون البصر كما مر بنا إلى موضع سجوده، إلى موضع سجوده أو إلى سبابته كما ورد في بعض الحديث وهو يشير إليها، لكن الأكثر الحديث الصحيح ثابتة أنه ينظر إلى موضع سجوده كما مر بنا في صفة الصلاة. وتغميض عينيه أيضا هذا مما يكره، فلا يغمض عينيه في الصلاة. ورد أنه من فعل اليهود، من شأن اليهود، وفي حديث ابن عباس وإن كان فيه ما قال أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يغمض الرجل عينيه في الصلاة، لا يغمض الرجل عينيه في الصلاة. فهذا يعني مما يعني ينافي الصفة التي ينبغي أن تكون عليها، لأننا ينبغي أن نتقيد بما ورد عنه عليه السلام، ولم يرد أنه كان عليه السلام يغمض عينيه، وهو الذي يحرص على الخشوع، والصحابة رضي الله عنهم ما نقل عنهم ذلك، وكانوا أحرص الناس على الخشوع في الصلاة. فكون بعض الناس يقول هذا أكثر لخشوعا، نقول لا، هذه من وسوسة الشيطان. لكن أهل العلم قالوا إن مر به شيء يشغله عن صلاته، أو مر به نساء ويخشى، مع أنه المفترض أنه لو مر به نساء أجنبيات فيكون موضع بصرك إلى موضع سجودك، فلا يتعلق بصرك بالنظر إليهن، أو أمامه زخرفة، كذلك نقول ينبغي أن يكون نظرك إلى موضع سجودك، فلا تحتاج إلى إغماض. لكن إن كان ولا بد فقالوا في مثل هذه الأحوال يرخص له أن يغمض عينيه شيئا ما، ريثما يزول هذا الأمر الذي قد يشغله عن صلاته، مع أن هذا الأمر الذي يعرض له في الغالب لا يعرض له إلا وقد أطلق بصره، أما لو ركز بصره إلى موضع سجوده فما بينك وبين موضع السجود قد لا يكون فيه زخرفة، ولا يتصور أن يمر أحد بينك وبين موضع سجودك. وتغميض عينيه وإقعاؤه هذا أيضا من الصفات التي ورد النهي عنها، مكروهة في الصلاة. والإقعاء ورد تفسيره بعدة صفات، فمنها قالوا أن يفترش قدميه ويضع إليتيه عليهما، فافتراش القدمين هو أن يجعل ظاهر القدم مما يلي الأرض، فيثني قدميه مفترشا لهما ويضع يجلس عليهما، يضع إليتيه عليهما. والصورة التي هي آكد وذكرها أهل اللغة هو أن يقعد على إليتيه يباشر عليهما الأرض وينصب فخذيه وساقيه هكذا، وأيضا يتكئ على يديه. فهذه الصفة لا يكادون يختلفون أنها هي صفة إقعاء الكلب، والإقعاء ورد من عدة أحاديث النهي عنه، فمنها في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن نقرة كنقرة الديك، بأن ينقر الصلاة نقرا يسارع فيها ركوعا وسجودا وقياما وقعودا بسرعة، نقرة كنقرة الديك. وعن إقعاء كإقعاء الكلب الذي مثل ما ذكرت لكم. أهل العلم يقولون إقعاء الكلب الملاحظ منه أن الإنسان إذا باشر بأليتيه الأرض ونصب فخذيه وساقيه واتكأ على يديه فهذا هو الإقعاء الذي لا يختلف أنه منهي عنه في الصلاة. فهذا منهي عنه، لا يجوز الإنسان أن يقعد في صلاته بهذه الصفة، هذا الإقعاء، لا بين السجدتين ولا في جلوس التشهد الأول ولا الثاني. وورد نوع من الإقعاء رخص فيه بعض أهل العلم، وهو أن ينصب قدميه، ينصب قدميه ويجلس عليهما، يضع اليتيه على قدميه. وهذا من رخص فيه رخص فيه فقط بين السجدتين. وورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم عندما قيل له في الإقعاء إننا نراه جفاء في الرجل، فقال بل هو سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأيضا فعله ابن عمر رضي الله عنهما. فمن أهل العلم من رخص فيه وقال ما دام ورد عن هذين الصحابيين الجليلين الترخيص فيه والإفتاء فيه وفعله فيدل على أنه ليس من الإقعاء المنهي عنه. وقد يقال إن احتاج إليه الرجل لضيق المكان، فأحيانا ربما يكون التراص في الصفوف شديدا ولا يكاد الإنسان يجلس إلا مقعيا هكذا، ثم فنقول عند الحاجة. ثم إن بعض أهل العلم بل يقول إن هذا منسوخ، وكأن ابن عباس لم يبلغه النسخ، مثل ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود فيه أفعال وصفات من صفات الصلاة كالتطبيق، وكون الإمام إذا كانوا ثلاثة يكون بينهما أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، هذا كله مما يقول به ابن مسعود رضي الله عنه، مع أن الصحابة متفقون على أنه من الأمر المنسوخ كان في أول أمر. فمن أهل العلم من يقول إن هذا الإقعاء الذي أفتى به ابن عباس إنه في أول الأمر مرخص فيه ثم إنه نسخ، والله أعلم. وافتراش ذراعيه ساجدا أيضا هذا مما ورد النهي عنه. فالإقعاء والافتراش هذا من التشبه بالحيوان، فافتراش الذراعين ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه أو في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه عليه السلام قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. وهذه يقع فيها كثير من الناس يتساهلون، تجد عند السجود يسجد على ذراعه كاملا، الانبساط هو بمعنى أن يبسط ذراعه ويضع كفه وكامل ذراعه على الأرض، فهذا منهي عنه في مقتضى حديث أبي سعيد وغيره، وفي بعضها انبساط السبع. فهذا لا ينبغي الإنسان أن يتشبه في صلاته بأفعال الحيوانات، فهو في حالة جليلة عظيمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن منهم من رخص أن يضع ذراعيه ويتكئ بهما على فخذيه، فهذا ليس انبساطا، فقالوا إذا طال به السجود أو كان متعبا ومن شدة تعب أو مرض فلا حرج أن يتكئ بمرفقيه على فخذيه، فهذا ليس من الانبساط المنهي عنه. وإلا فالأصل كما مر بنا أنه إذا سجد ينبغي أن يجافي ذراعيه عن جنبيه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في ذلك مبالغة تامة. نعم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا وعبثه وتقصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها. وهذه أيضا أمور أخرى، عبثه، فالعبث هذا أمر يعني من البدهيات أن الإنسان في صلاته لا ينبغي أن يتعرض لشيء من العبث، مع أن بعض الناس هداهم الله ونسأل الله العافية يعني نغفل كثيرا، فتجد أحدنا في صلاته يغفل ويعبث، إما يعبث بشيء من ثيابه أو بلحيته أو بأمر من أموره ويكون غافلا عن صلاته. فالعبث لا شك أنه مما ينافي الصلاة، والذي عبث لا يكون خاشعا، الذي يعبث في صلاته لا يكون خاشعا في الغالب. وجاء في الحديث وإن كان فيه نظر، ولعل الصحيح أنه من كلام سعيد بن المسيب رحمه الله في الرجل الذي كان يصلي وهو يعبث بلحيته، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فهو مرفوع للرسول عليه السلام، أهل العلم ينكرونه من رواية أبي هريرة ويقول أنه ضعيف جدا أو موضوع، وأن الصحيح أنه من قول سعيد ابن المسيب التابعي الجليل رحمه الله، ومعناه صحيح، المعنى صحيح. فإن الإنسان لو يعني خشع قلبه وأقبل بقلبه على صلاته لخشعت الجوارح، لما امتدت اليد ولا تحركت عما ينبغي أن تكون عليه من الموضع الذي يناسبها إن كان في قيام أو سجود أو جلوس، وكذلك سائر أعضائه. فالأصل أن المصلي يحرص على كل ما يستدعي الخشوع والبعد عن كل ما ينافي الخشوع في الصلاة، والخشوع هو لب الصلاة. إذا لم يكن خشوع فلا تؤدي الصلاة ثمارها. وتخصره، والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة أو وضع اليدين على الخاصرتين، والخاصرتان هما أسفل البطن ما فوق الوركين، أو يقولون ما استدق من بطن الإنسان أسفله فوق الوركين، فهذا هي الخاصرة، خاصرة الإنسان. فأن يضع يديه هكذا على الخاصرة في صلاته، أولا قالوا هذا كما في حديث عائشة أنه من فعل اليهود، وقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا أو متخصرا، نهى أن يصلي الرجل متخصرا بأن يضع يديه على خاصرتيه. فهذا والله أعلم قد يكون من صفة صلاة اليهود إذا صلوا أنهم يضعون أيديهم بهذه الصفة، فنحن منهيون عن التشبه بهم بحال من الأحوال، وعن جميع الكفار منهيون عن التشبه بهم. وتروحه، التروح يقصد به المؤلف استعمال المروحة أو ما يقوم مقامها من أجل تحريك الهواء. فلو كان في جو حار في الأرياف والبوادي والأماكن التي لا تتوفر فيها وسائل التهوية والتكييف، فقد يكون الإنسان بحاجة إلى أن يحرك شيء في صلاته، يحرك الهواء ليلطف له الجو، فهذا مكروه. وحتى لو لم تكن مروحة، لو مثلا بطرف ردائه يعمل هكذا، هذا من التروح المنهي عنه لأنه نوع من العبث. لكن بعض أهل العلم يقول إذا بلغ الأمر بالإنسان شدة من الحر تذهب خشوعه ولا يطيق ذلك ولا يحتمله، فقد يكون الترخيص له من أجل تحصيل هذا الركن الذي هو من أهم أركان الصلاة، وبخاصة إذا كان مقبلا على صلاته، وهذا مما يساعده في إقباله على صلاته، يقول لعل هذا يعني مما يتسامح فيه. لكن لا شك أن الإنسان الذي يقبل على صلاته إقباله على صلاته ينسيه حرها، حر ما هو فيه وبرده، لأنه في حال الإقبال لا يشعر بشيء. الإقبال الشديد على الصلاة يقطع إحساسك بما حولك، فلا تسمع شيء ولا ترى شيء ولا تحس بشيء، ما تدري ما البرودة من الحرارة. هذا إذا بلغت الصلاة مبلغها من نفس العبد واتصل بالله جل جلاله اتصال الكبير العظيم، وهذا لا يكاد يدركه إلا الأولياء الذين من الله عليهم بتذوق هذه العبادة العظيمة. والتروح أيضا يتناول فعلا آخر، وهو المراوحة بين القدمين، المراوحة بين القدمين بأن يرفع إحداهما ويقف على الأخرى. هذا في المذهب أنه من السنة إذا طال به القيام، إذا طال به القيام، فإذا تعب من طول القيام يرفع إحدى قدميه شيئا ما ثم يضعها ويرفع الأخرى، فهذا يسمى مراوحة، وقد يقال ترويح مأخوذ من الراحة. فهذا منهم من يعني يستحبه، فقد وردت آثار بما يدل على هذا. وفرقعة أصابعه، الفرقعة لعلها معروفة لغمز الأصابع المفاصل، الطقطقة بها يشدها حتى يعني يحصل منها صوت، فهذا هو نوع من العبث. وأيضا منهي عنه في حديث علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك في الصلاة. وفي بعض الألفاظ: لا تقعقع أصابعك في الصلاة. والقعقعة والتفقيع كلها بمعنى الفرقعة، فهذا لا شك أنه نوع من العبث في الصلاة، هو نوع من الحديث. وإن كان أخرجه ابن ماجه وفيه ضعف، لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث مختلف فيه، منهم من يوثقه ومنهم من يتكلم في روايته، وبعضهم يشدد في هذا ويقول بل إن روايته عن علي رضي الله عنه صحيحة وأنه من أصحاب علي رضي الله عنه. فعلى كل حال إن كان الحديث ثابت فبها، وإن لم يكن ثابت فهذا يدخل في العبث الذي لا ينبغي المصلي. كونك تصلي هذا شيء من التسلية، هذا تسلية ما يليق بالصلاة. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، التشبيك أيضا معروف بأن يشبك أصابعه بعضها ببعض هكذا. فالتشبيك ورد النهي عنه من عدة أحاديث، من حديث كعب بن عجرة وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، فإنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. والمقصود لا يشبكن بين أصابعه، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. فإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. فانظر هنا نهى عن التشبيك وأنت في المسجد، لأنك في صلاة فلك أجر المصلي. وقد ورد في بعض الأحاديث: ما لم يحدث، ما لم يحدث. وقالوا في الإحداث إما الحدث الذي هو نقيض الطهارة، أو الحدث بمعنى الخروج عن أمور الطاعة والعبادة إلى أمور الدنيا والتحدث بأمور الدنيا. فأنت إذا كنت في المسجد في ذكر وطاعة وتلاوة قرآن وصلاة وعلم واستماع علم، فأنت في صلاة لك أجر المصلي. وفي حديث كعب بن عجرة وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أنه السلام قال: إذا خرج أحدكم إلى الصلاة أو إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن أصابعه، فإنه في صلاة. فانظر يعني هو في صلاة من حين خروجه من بيته، وفي لبثه في المسجد في صلاة، فلا يشبك. فينبغي للمصلي، فالمصلي من باب أولى إذا كان منهي عنه قبل الصلاة وبعدها تشبيها لحاله قبل الصلاة وبعد الصلاة تشبيها لها بحال في الصلاة، فهذا من باب أولى في الصلاة، أما أن لا يشبك بين أصابعه. فينبغي لنا أن نفطن لهذا، وهذا يتساهل فيه كثير من الناس. وبعض أهل العلم رخص بالتشبيك قبل الصلاة، وبعضهم رخص فيه بعد الصلاة، وتعللوا بما ورد من حديث ذي اليدين أنه عليه السلام في الحديث الصحيح لما صلى وقام إلى خشبة معترضة في المسجد فجلس إليها عليه الصلاة والسلام وكأنه غضبان وقد شبك بين أصابعه. لكن نقول كونه فعل هذا عليه السلام هذا أمر يخصه، وله فيه عذر عليه الصلاة، إما أن يكون ترخيصا أو يقول قبل أو يكون قبل النهي، أو يكون عليه السلام حالة نسيان عرضت له خاصة وأنه كان مغضبا، وهذه الأمور قد يكون ينسى فيها عليه السلام ثم لا يلبث أن يتذكر ويرفع عنه. أو فعلى كل حال ينبغي إذا ثبتت الأحاديث في هذا أن نتمسك بها ونلتزم بها ونأخذ بها، فلا نتساهل ونشبك بين الأصابع لا قبل الصلاة ولا بعدها، فضلا عن أن يكون ذلك في أثنائها. نعم. قال: وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. وأيضا من الأمور المكروهة أن يكون حاقنا، لا ينبغي للمصلي أن يأتي صلاته وهو في حالة احتقان، والاحتقان هو احتباس البول، احتباس البول. والعلماء قالوا في معناه أيضا احتباس الغائط واحتباس الرائحة الغازات. فإذا كان يجد أنه متضايق ويريد أن ينفس ولا يكاد يأتي الصلاة إلا بشيء من التعب والمعاناة، فلا ينبغي أن يصلي بهذه الحالة. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد ومسلم أنه عليه الصلاة والسلام تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، ولا وهو يدافعه الأخبثان. المقصود بالأخبثان البول والغائط. فهنا لا صلاة يعني نفي للصلاة، فكأنه صلى ولم يصلي. ولذلك أهل العلم قالوا حتى لو فاتته الجماعة، بل بعضهم قال حتى ولو خرج وقتها، يعني ما ينبغي. بل قالوا لو لم يكن عنده ماء في الصحراء وإذا خرج ليتبول وانتقض وضوءه ليس عنده ماء يتوضأ به بل سوف يتيمم، يقول يصلي متيمما ولا يصلي حاقنا. فصلاته متيمما لا خلاف أنها صحيحة، وصلاته حاقنا من أهل العلم من يبطلها يعتبرها باطلة. فإذا كان محتقنا احتقانا لا يكاد يعقل معه صلاته فيذهب بخشوعه والإقبال على صلاته، فهذا منهي عنه إن كان بولا أو غائطا أو روائح أو ما إلى ذلك. وأن يكون حاقنا، وورد أيضا التصريح بهذا في بعض الأحاديث أنه عليه السلام نهى أن يصلي الرجل حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. كذلك إذا كان بحضرة طعام، أي طعام حاضر بين يديه، ما يكون مجرد يعني يشتهي الطعام، إلا إذا كان يشتهيه وبإمكانه أن يتناوله ويؤمنه، فيكون بمعنى الحاضر. فإذا كان الطعام بين يديه وهو يشتهيه للجوع الذي ألم به، فينبغي أن يقدم وعلى طعامه ولو فاتته الصلاة. وسمعنا في حديث عائشة: لا صلاة بحضرة طعام. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا حضر العشاء فابدأوا بصلاتكم بعشائكم قبل صلاة المغرب، وكان عشاءهم قبل المغرب. فهو عليه السلام يقول: إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق عليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقدم له طعامه أو عشاؤه فيجلس يأكل وهو يسمع قراءة الإمام يقرأ. فهذا نقول إذا كان المصلي بحاجة إلى هذا الطعام، يعني إنسان إما طاعن في السن أو في حالة مرض أو عامل كابد من العمل الشيء الكثير، فيريد أن يأخذ لقيمات يتعلل بها قبل أن يدخل في صلاته، لأن هذا مما يساعده على الصلاة. فلو ذهب إلى الصلاة من غير أن يشبع نهمته فإنه لا تزال نفسه متعلقة بالطعام، ولا يدري ما قرأ أو قرأ إمامه أو ذكر في صلاته. لكن أيضا لا ينبغي أن يكون هذا عادة للإنسان، أن يكون دائم مرتب أموره أن يكون الغداء بحضرة صلاة الظهر أو العصر، أو العشاء بحضرة صلاة المغرب. هذا ترتيب على خلاف السنة، لكن المقصود حالات عارضة يعرض له الأمر، أو مثلا عنده ضيف يريد أن يقدم له طعامه، واتفق أنهم هؤلاء الضيوف بحاجة إلى أن يقدم لهم الطعام ولو حضر وقت الصلاة. إما أن هؤلاء الضيوف سوف يسافرون ويمشون ولهم حكمهم في الجمع والقصر، أو يرى أنهم بحاجة إلى الطعام. فعلى كل حال ما دام هو بحضرة طعام يشتهيه وبإمكانه أن يعني يتناول منه، فإنه ينبغي له أن يقدم الطعام ولو كان على حساب تأخره عن الصلاة أو تأخير لها عن أول وقتها. وتكرار الفاتحة أيضا هذه من الأمور التي تكره للمصلي، لأن الذي شرع لك أن تقرأ الفاتحة مرة واحدة، والرسول عليه السلام قد قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتم ونصلي. وما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة رضي الله عنه أنه كان يقرأ الفاتحة أكثر من مرة في الركعة الواحدة المقصود. ففي الركعة الواحدة إنما هي مرة واحدة. لكن أهل العلم يقولون إن كان شك في قراءته للفاتحة أنه لم يقرأها أو شك في أن يكون أخل بشيء منها فلا حرج أن يعيدها، لكن لا يكون على سبيل الاعتياد، تكون هذه وسوسة، تكون وسوسة منهي عنها. لكن لو أنه في حالة ما من الحالات وأمر ما قلت والله ما تدري أنت قرأت الفاتحة أو لا، نقول اقرأها، لأن الأصل أن تأتي بالصلاة على يقين منها، أو شككت أنك أسقطت منها آية أو ما إلى ذلك. لكن كما قلت لا يكون ذلك يتكرر منك دائما، إذا كان يتكرر لا لا تلتفت إليه، وسوسة هذه من الشيطان يريد أن يشغلك عن صلاتك. والأصل كما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والعبادات الأصل فيها أنها موقوفة على فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لنا أن نزيد فيها عددا أو هيئة أو كيفية إلا بدليل ثابت من الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة رضي الله عنهم. لا جمع سور في فرض، يعني وهو يذكر الآن كل هذه الأشياء مكروهة، فيريد أن يعني تكرار الفاتحة، يقول لا لا يفهم أحد من هذا أنه لا يجوز له أن يجمع السور في ركعة في الفرض. فأنت تصلي الفريضة لا حرج أن تقرأ بعد الفاتحة سورتين أو ثلاثة إن كنت إماما أو مأموما في الصلاة السرية في الظهر أو العصر أو منفردا، فهذا من السنة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأعلم النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها 20 في المفصل. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع ذكرها كما في البخاري، وذكر النظائر ابن حجر رحمه الله وأوردها. وأيضا في حديث أنس في الرجل الأنصاري الذي كان يصلي بقومه، فكان إذا قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ سورة ثانية، فقال له أصحابه إما أن تقتصر على هذه السورة أو لا أو تقتصر على السورة الأخرى، فقال لا أنا هذه السورة لابد أن أقرأها، وكان من أفضلهم، كان ما يريد أحد يتقدم لفضله رضي الله عنه. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله قال ما يحملك على قراءتها؟ قال إني أحبها لأن فيها صفة الرحمن. فقال عليه السلام إن حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الصحابي رضي الله عنه كان يجمع بين سورتين بعد الفاتحة. وحديث حذيفة مر بنا أنه عليه الصلاة والسلام قام فصلى من الليل فاستفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكما قال المؤلف كنفل، هنا قال ولا جمع سور في فرض كنفل، فالمؤلف قاسها على النفل، وهذا قياس صحيح متجه، لأن القاعدة كما ذكرنا في عدة مناسبات أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، وما وجب في الفرض وجب في النفل، فهي صلاة كلها صلاة إلا بدليل، إذا ورد الدليل بالاستثناء كما في صلاة الوتر أنه عليه السلام كان يصليها على راحلته أينما اتجهت به راحلته، فهذا فيه استثناء، كما قال الصحابة رضي الله عنهم أنهم ما رأوا عليه السلام يصلي المكتوبة على الراحلة لكن كان يصلي الوتر. لكن نقول المؤلف رحمه الله يعني قاس على النفل، مع أنه ما نحتاج إلى القياس هنا، وأيضا القياس فيه نظر إلا في هذا الموضع، باعتبار أنه يعني من المسلم به أن النافلة والفريضة شأنهما واحد فهي داخلة في عموم الصلاة، لكن نقول لسنا بحاجة إلى هذا القياس، لأن حديث ابن مسعود نص صريح في أنه عليه السلام كان يجمع السورتين في الركعة، وحديث الأنصاري وهي صلاة فريضة، كان يجمع بين سورتين وأقره عليه الصلاة والسلام في ذلك. نعم. قال: وله رد المار بين يديه، وعد الآي وفتح والفتح على إمامه، ولبس الثوب ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل. المؤلف رحمه الله يقول: وله رد المار بين يديه. هذه العبارة من المؤلف كأن هذا على سبيل الإباحة، لأن كلمة له إذا وردت في عبارات الفقهاء فالأصل أنها تدل على الإباحة، لكن بعض الشراح قدر محذوفا بقوله سن له ليخرج المؤلف عن هذا الأمر، لأن الصحيح رد المار بين يديه ليس على سبيل الإباحة، بل هو في المذهب في مذهب أحمد إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، لأنه ورد الأمر فيه، ورد الحديث فيه أمرا، ورد النص بصيغة الأمر في حديث أبي سعيد وأحاديث بمعناه كثيرة، أنه عليه السلام قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة، وفي بعضها من غير التقييد بالسترة، فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. قالوا: ماذا تريدون أشد من هذه الصيغة؟ فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. هذا ما ليس له، بل عليه، أي على المصلي أن يرده وأن يدفعه. ولكن ذكرنا في مناسبات مرت أنه آخر الأمر قال عليه السلام: ادرأوا ما استطعتم، ادرأوا ما استطعتم، فكأن الأمر خفف فيه، لأن بعض الناس قد يحمل هذا الأمر على الشدة ويدخل مع المار في مقاتلة يعني شديدة، وليس هذا مرادا، إنما هو من قبيل التغليظ على المار، التغليظ على المار ألا يمر. وأيضا بالنسبة للمصلي كذلك ينبغي له أن يدفع، وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه كان يصلي فمر عبد الله بين يديه ابن أبي سلمة فرده فاندفع، أتت زينب فأراد أن يردها فمرت ما استطاع، فقال السلام: هن أشد أو أغلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا عليه السلام يعني مرت، ما يعني شدد في الأمر، والذي يرد إن كان كبيرا أو صغيرا، بالغا أو غير بالغ، أو حيوانا، كله ينبغي أن يرد، لكن كما قلنا ورد في الحديث: ادرأوا ما استطعتم. ونقف عند هذه العبارة لنترك بقية الوقت للأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.